السؤال يا أخي، في سؤال يا شيخ، هل بمعنى البيت هذا كان مبنيا قبل إبراهيم عليه السلام؟ لا هكذا؟ لا، جزاك الله خير، لأن تقريبا علماء الحجاز هؤلاء يقولون بأن البيت بني قبل إبراهيم عليه السلام، ويستدلون بقوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي أرشدنا إبراهيم، وإذ يقع إبراهيم القواعد من البيت، قالوا مجرد قواعد فقط جددها إبراهيم عليه السلام. ليس هناك ما يدل على أن البيت كان موجودا هناك من قبل إبراهيم. نعم. ونقل القواعد، نعم، لا ينفي مؤمن هم ننذور. نعم نعم. البيت أول من بنى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم وإسماعيل كذا. نعم. أما هذه الآثار شيء غير ثابتة، لا يحتج بها. نعم. لا يحتج بها. لا يحتج بها. لا يحتج بها لضعف سندها، أما لأن أنها من الإسرائيليين.